باب قال حدثنا محمد كثير عن سبيان عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر إنكم تختصمون ولعل بعضكم أن يكون الحبيب حجة من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. باب في النكاح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال عن هشام قال حدثنا أحمد بن كثير عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكح بكرة تستأذن ولا تثيب حتى تسمع رفقا لها رسولك بإذنها. قال إذا سكتت. وقال بعض الناس إذا لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتارجوا فقام شاهدي زور أنه تزوج برضاه فأثبت القاضي نكاحه والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عن مسعود عن قاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها ويكارها فأرسل إلى شيخ من أنصار عبد الرحمن بن جمع بن جارية قال فلا تخشين فإن خنسام تخذها من أنكح أبوها ويكارها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان أم عبد الرحمن سمعته يقول عن أبيها أن خنساء. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكح الايمة حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف اذنها؟ قال ان تسكت. وقال بعض الناس ان احتل انسان بشاهد يزور عن تزويج امرأة ثيب بامرها فاثبت قاضي نكاحها اياه والزوج يعلم انه لم يتزوجها قط فانه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرج عن ابن مملكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة تستأذن وقلت ان بكرة تستحي قال اذنها صلاتها. وقال بعض الناس انه رجل جارية يتيمة او بكرا فابت فاحتال فجاء بشاهد الزور عن ان تزوجها فادركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حله وطء. باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامة عن هشام عن ابي عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل وكان صلى العصر جاز عن سائل فادنوا من هنا فدخل على فصلته فاحتبس عندها اكثر ما كان يحتبس فسالت عن ذلك فقال لي اهدت امراه من قومي عكه عسل فسقت فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربه فقلت اما والله ان احتلن له فذكرت ذلك لسوده قلت اذا دخل عليك فانه سيدن منك فقولي له يا رسول الله اكلت مغافرا فانه سيقول لا فقل له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد عليه ان توجد منه الريح فانه سيقول سقتني حفصه شربه عسل فقل له جرست نحن العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والذي لا إله لقد كدت أن أبادره بالذي قلت وإنه لعلبا فرق منك بلما دان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أكلت مغافير قال قلت فما هذه الريح قال سقتني حفصة شربة عسل قلت جرست نحن العرفض فلما دخل علي قلت له من ذلك ودخل على صفية وقال له من ذلك فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله لا أسقيك منه قال لا حاجة لي به قال تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه قالت قلت لا أسكتي. قوله حدثنا أبو سامة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يكرم الاحتيال في الفرار من الطاعون. قال حدث عبد الله بن سبت عملك عن شاب بن عبد الله بن عم ربيعة بن عم خطاب رضي الله عنه خرج الشام فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام فأخبر عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت بأرضي فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرضي وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر رضي الله عنه من سرغ وعن شاب عن سمعان بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه من صر من حديث عبد الرحمن قال حدثنا ابن لبان قال حدثنا شعبة عن زهري قال حدثنا عمرو بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنهما يحدث سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وجعل فقال رجل قال عذاب عذب به بعض من ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتل في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم الهبة وأسقط الزكاة. قال حدثنا ابن عمي قال عبد الله بن أبي السختياني عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن في هبتك الكلب يعود في قيل ليس لنا مثل السوء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله بن يوسف قال أخبرنا عمر عن الزهري عن مسلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت حدوده صرف الطرق لا شفعة. وقال بعض الناس شفعة للجوار ثم عبد الله لما شددهم فأبطله وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بشفعة فاشترى سهم من 100 سهم ثم اشترى الباقي وقال إن جار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار وله يحتال في ذلك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة أنه قال سمعت عمرو بن الشريري قال جاء من سلم مخربة رضي الله عنه فضعيده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد رضي الله عنه قال أبو رافع عن ميسرة لا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري فقال أزيل على 400 إما مقطعة وإما منجمة قال أعطيت 500 نقدا فمنعته ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جرح حق لصق به ما بعتكه أو قال ما أعطيتكه. قلت بأن معمر لم يقل هكذا قال لكنه قال لي كهكذا. وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع شفعة فلو يحتال حتى يبطل الشفعة فيهب البائع المشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوض المشتري ألف درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن سرت عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن سعد ساومه بيتا ب400 مثقال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جرح حق ساق بين ما أعطيتك. وقال بعض الناس اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل شفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. باب احتيال العام ليهدى له.

خرج إلى خيبر من جانب أصابهم فأخبر محمد أن عبد الله قتل وطرح فيه فقير وعين فاتي يهود وقال أنتم الله قتلتم قالوا ما قتلناه قالوا ما قتلناه وما قتلناه والله ثم أقول احتقر على قومهم فذكر لهم وأقبل هو أخوه حميص وأخبر منه وعبد الرحمن سالم ذهب يتكلم والذي كان في خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد كبر كبر يود السن ما تكلم حميص ثم تكلم محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدو صاحبكم ما يودن بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه به إليهم به فكتب ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قال لا قال تعلمونكم يوم قال ليسوا مسلمين فهدى ورسول الله من عندي 100 ناقة حتى أدخل الدار قال سلم فركضتني منها ناقة باب يجوز الحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور قال حدثنا آدم قال حدثنا أبي ذئب قال حدثنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة زيد بن خالد الجوهري رضي الله عنه أنه قال جاء عربي قال يا رسول الله يقضي بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال انصرف فقضي بيننا بكتاب الله فقال عربي ابني كان عزيزا على أبزن امرأتي فقالوني على ابنك الرجم ففديتمني منه بمئة من الغنم وليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جل من التغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقضي أن بينكم كتاب الأمن وليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جل من التغريب عام وما أنت يا أنس لرجل فقدوا على امرأة هذا فارجمها فغدى عليها أنس فرجمها باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد وقال خرجت من زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم رويت عنه كتاب اليوم حتى كتبت النبي صلى الله عليه وسلم كتبه وقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه وقال عمر عنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه قال عبد الرحمن بن حاطب قلت تخبرك بصاحبهما الذي صنع بهما وقال أبو جمرة كنت ترجم بين ابن عباس وبين الناس وقال بعض الناس لابد أن حكم من ترجمين قال حدثنا ابن مالك قال أخبرني شعيب بن عز الدين قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب مقرج ثم قال ترجمان يقول لهم إني سألن هذا فإن كذبني فكذبوه وذكر حديث فقال للترجمان قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين باب محاسبة الإمام عماله قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي أحمد السعدي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الأتبية على صدقات بني سليم فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبه قال هذا الذي لكم وهذه هدية هديت لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل جلس في بيت أبيك وبيت أمك حتى تهديك هديتك إن كنت صادقا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور ما ولاني الله عز وجل فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية هديت لي فهل جلس في بيت أبي وبيت أمي حتى تأتيه هديته إن كان صادقا فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا قال إن شاء من غير حق إلا جاء الله يحمله يوم القيامة أفلا ألا فلا أعرف أن ما جاء الله عز وجل رجل ببعير له رغاء أو ببقرة لا أخوار نشاة تيعر ثم ربعتي حتى رأيت بيض إبطيه ألا هل بلغت قلوا ألا هل بلغت باب بطانة الإمام وأهل مشورتي البطانة الدخلاء قال حدثنا أصبر قال أخبرنا ابن أمي قال أخبرني يوسف بن شهاب عن سلمة عن النبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبينا واستخلف ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة أمر بالمعروف تحض عليه بطانة أمر بالشر تحض عليه في المعصوم من عصم الله تعالى وقال سليمان عن يحيى قال أخبرني شهاب بهذا وعن النبي اعتقل موسى عن شهاب ذكر مثله وقال شعبان عن زهري حدثني مسلمة عن سعيد رضي الله عنه ذكر قوله غلب زعيم عن سلمة قال حدثني زهري قال حدثني مسلمة عن عمير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حسين بن سعيد بن زياد عن سلمة عن سعيد رضي الله عنه ذكر قوله قال عبد الله بن أبي جعفر حدثني صبان عن سلمة عن أبي أيوب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب كيف يبايع الإمام الناس قال حدثني اسماعيل وقال عبد مالك وعن حمص عن قال اخبرني عبادة بن الوليد قال اخبرني ابي عن عبادة بن صالح رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع طاعته المشرط والمكره وان لم نزع الامر انه ونقوم ان نقول بالحق حيثما كنا لا نقاوم الا يوم التلائم قال احد عمرو بن علي قال احدنا خادم حاجه قال احد حميد عن رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة بارده والمهاجر والانصار يحفرون الخندق قال اللهم ان الخير خير الاخره فاغفر الانصار المهاجر فاجابوا نحن الذين بايعوا محمد عن جهاد ما بقينا ابدا قال أحد عبد الله بن يوسف قال أخونا مالك عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا وطاعته يقول لنا فيما استطعت قال أحد مسدد قال حدثني عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال شهدت بن عمر رضي الله عنه أحد اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب إني أقر بسمع وطاعة عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استطعت وإن بني قد أقروا بمثل ذلك قال أحد يعقوب بن إبراهيم قال أحدهم شيئا قال أخبرنا سيار عن شامي عن جابر بن عبد الله أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم عن سمع وطاعتي فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم قال أحدنا عمرو بن علي قال أحدنا عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال ما بايع الناس عبد الملك كتب لي عبد الله بن عمر لعبد الله وعبد الملك أمير المؤمنين أني أقر بسمع طاعة عبد الله وعبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت وإن بني قد أقروا بذلك قال أحد عبد الله بن سبت قال عن حاتم عن يزيد عن قال قلت إسامة علي شيء بايعته النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جبير بن عمرك عن زهري عن حميد بن عبد الرحمن اخبره ان سلم مخرمه اخبره الله تعالى الذين ولاهم عمر رضي الله عنه اجتمعوا وتشاوروا قال لهم عبد الرحمن لست بالذي ينافسكم على هذا الامر ولكنكم ان شئتم اخترت لكم منكم فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن فلما ولوا عبد الرحمن امرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما راى احدا من الناس يدعو اولئك لا يطاوع عقبه ومال الناس على عبد الرحمن يشاورون تلك الليالي حتى اذا كانت الليله التي اصبحنا منها فبايعنا عثمان قال مسور طرق لعبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظ فقال اراك نائما فوالله ما اكتحلت

قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. باب كراهية التمني لقاء العدو. ورواه الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا معاوية عمرو قال حدثنا مسحاق عن مسلم عقبة عن سالم النضري مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتب له قال كتب لي عبد الله بن أبي أوفى فقرأت فإذا في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتمنوا لقاء العدو ويسأل الله العافية. باب ما يجوز من اللو. وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا مزدان قال قاسم محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين قال عبد الله بن شداد بن أهينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت راجما امرأة غير من غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت. قال حدثنا علي بن قال قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو حدثنا عطاء قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمرو رضي الله عنه قال الصلاة يا رسول الله لقد النساء وصفا فخرج ورسول يقتل يقول لولا شق على أمتي أو قال على الناس. وقال سفيان يضع على أمتي أمرتهم بالصلاة هذه الساعة. قام زوج عطاء بن عباس آخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فجاء عمرو رضي الله عنه قال يا رسول الله لقد النساء والولدان وخرج ومسح الماء عن شقه يقول إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال عمرو رضي الله وقال عمرو حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس رضي الله عنه ما عمرو فقال رسول يقتل وقام زوج يمسح الماء عن شقه وقال عمرو لولا أن أشق على أمتي وقال زوج إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال ابن المذير حدثنا معن قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عطاء عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أحمد بن قال عن ليث عن جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أنشق على أمتي أمرتهم بالسواك. قال حدثني عياش بن وليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عميد عن ثابت عن رضي الله عنه قال وصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له مد بي أنشر لو وصلت وصالا يدع المتعمق نتعمقهم إن لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي مسقين. تابع سليمان بن غيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد أبو ليوان أخبرنا شعيب بن عزوري وقال لي فحدثني عبد الرحمن بن خالد عن من شاب سعيد المسيب أخبره وأن سعيد المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصالح قالوا فينك تواصل قال أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي مسقين. فلما أبوا أين توعوا واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر زدتكم كلمك لهم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا شعبة عن مسلم يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن جدر أمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوا في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة وقلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فخاف أن تنكر قلوبهم أن يدخل الجدر في البيت وأن ينصق بابه في الأرض. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن رجل بن رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجره لكنت امرا من الانصار وسلك الناس واديا وسكت انصار واديا وشعبا سكتوا الا سلكت واديا انصار وقال شعب الانصار. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب بن عمرو عن عمرو بن حيان عن من عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا الهجره لكنت امرا من الانصار وسلك الناس واديا وشعبا سكت واديا انصار وشعبا تبعوا التياح الناس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في اجازه خبر الواحد الصدوق في الاذان والصلاه والصوم والفرائض والاحكام. قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وسمى الرجل طائفة قوله تعالى من طائفة من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلين دخل في معنى الآية. وقوله تعالى إن جاءكم فاسق من لبن فتبينوا كيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراء واحد بعد واحد فإن سأل أحد منهم رد إلى السنة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن بقلابة قال حدثنا مالك قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نحن شبة متقاربون فقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا فلما ظننا أن قد اشتينا أهلنا وقال قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا قال ارجعوا لأهليكم فأقيموا فيه معلمهم وأمرهم وذكر شيء أحفظها ولا أحفظها وصلكم رأيتم من يصبح حد صلاة فليأذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. قال حدثنا مسلم عن يحيى عن تيمية قال عن أبي عثمان بن سعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدكم أذى بلال من سعودي فإنه يأذن وقال ينادي يرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحيى كفيعته يقول هكذا ومد يحيى يصبح عليه السبابتين. قال حدثنا مسلم بن قعد عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دلال قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي منهم مكتوم. قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا شعبة عن حكم عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر خمسة فقيل زيد الصلاة قال وماذا قال صلى خمسة من سيدتي بعد ما سلم. قال حدثنا إسماعيل وعبد الملك وعن أيوب عن محمد عن النبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم صلى مثلتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله نسيت قال صدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين أخرين ثم سلم ثم كبر ثم سلم من السجود أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع. قال حدثنا إسماعيل وقال عبد الملك وعبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء صلاة الصبح جاءوا ماتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زعلين ليلة القرآن وقد من سقى الكعبة فسقوا وكانت هجوم من الشأم فاستدار الكعبة. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا و17 شهرا وكان 16 أو 17 شهرا وكان يحب أن يوجه الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرت قلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة من ترضاها فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ثم خرج مر على قوم من الأنصار وقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه الكعبة فانحرف وهو من ركوع من صلاة العصر. قال حدثني أحمد بن قزعة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي

فتستأذن لي عنه؟ قال سأستأذن لك عنه. قال ابن عباس رضي الله عنه استأذن لي عيينة. فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزر وما تحكم بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم بأن يقع به. فقال الحور يا أمير المؤمنين الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ عفو أمر العرف وأعرض عن جاهلين. وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه تلا عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. قال أحدنا عبد الله من سمعت عمن كان شمع عورة عن فاطمة بنت المذري عن السماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس والناس قيامنا قيمت تصلي فقلت ما لي الناس فشرت بيدي نحو السماء فقالت سبحان الله فقلت آية قالت رأسي نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وثنى عليه ثم قال ما من شيء إلا ما أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى في مقامي حتى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريب من فتنة الدجال. فأما المؤمن وقال المسلم لا أدري إذا قالت أسماء فيقول محمد جاءنا بالبينات وإلى صلى الله عليه وسلم فأجبنا وأمنا فيقال نعم صالحا علمنا أنك موقن وأما المنافق وقال المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال حتى اسمعني وقال حتى مالك عن عالم الزناد عن رجع النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما لك من كان قبلكم بسؤالي واختلافي عن أنبياء فإذا نتكم عن شيء فاجتنبوه إذا أمرتكم بأمر فاتوا من ما استطعتم. فما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه وقوله تعالى لا تسألوا عن شاء إن تبد لكم تسؤكم. قال حدثنا عبد الله بن زيد المقري وقال حدثنا سعيد وقال حدثنا وقال عن شام بن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين جرم من سال عن شيء لم يحرم فحرم نجي مسالته. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عفان وقال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبه قال سمعت ابن النضر يحدث عن موسى بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجره من زيد بن حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع اليه ناس ثم فقدوا صوته ليله فظنوا انه قد نام فجعل بعضهم يتنحن ليخرج اليهم ليخرج اليهم فما قال ما زال بكم الذي رايت من صنيعكم حتى خشيت ان يكتب عليكم ويكتب عليكم ما قلتم به فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل الصلاه مر في بيتي الصلاه مكتوبه. قال حدثنا يوسف موسى قال حدثنا ابو سامت عن بريد بن ابي برد عن برد عن مسرد الشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شاكرها فلما اكثروا عن المساله غاضب وقال سالوني فقام رجل فقال يا رسول الله ابي قال ابوك حذافه ثم قام اخر قال يا رسول الله ابي قال ابوك سالم مولى شيبه فلما راى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب قال اننا نتوب الى الله عز وجل. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عبد قال حدثنا عبد الملك عن وراد كتب المغيرة قال كتب معاوية المغيرة وكتب إليه ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه إن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بدور كل صلاة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك الحمد على كل شيء قدير اللهم من يعلم أعطيته ولم أعطيه المنعت ولم يفعل جد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عقل وقال وكثرة السؤال وضاعة المال وكان ينهى عقوق المات وادي البنات ومنع وهات. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كل عند عمر رضي الله عنه قال نهينا عن التكلف. قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعبان عن زني قال وحدثني محمد قال عبد الرزاق قال أخبرنا عمران عن زني قال أخبرنا أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام عن المنبر فذكر سعد وذكر المدينة أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله إذا سألوا عن شيء إن أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس رضي الله عنه فأكثر الناس قال أنس رضي الله عنه فأكثر الناس بكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سألوني فقال أنس رضي الله عنه قام لي رجل فقال إن مدخلي يا رسول الله قال النار فقام عبد الله بن حذافة وقال من أبي يا رسول الله قال أبوك حذافة قال ثم أكثر أن يقول سألوني سألوني بارك عمر رضي الله عنه ركبتيه فقال رضينا بالله رب المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسي بيدي قد عرضت علي الجنة والنار رآني في عرض هذه الحائط وأن أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا شعبه قال اخبرني موسى بن انس قال سمعت انس مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا نبي الله من ابي قال ابوك فلان ونزلت يا ايها الذين امنوا اسمعوا عن شيء الايه. قال حدثنا حسن بن صباح قال حدثنا شباب قال حدثنا وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت انس مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرح الناس ويتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء من خلق الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن عبيد الميموني قال حدثنا عيسى بن يونس عن نعم شيء امر بن عقبه عن مسعود رضي الله عنه قال كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حرث المدينه وتوقع على اسيبهم فمر من فرم اليهود وقال بعضهم سلوا عن الروح وقال بعضهم سلوا لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا يا أبا قاسم حديثا عن الروح فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. باب الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث أبن عمي قال عن ناس وعن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب اتخذ الناس خاتم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذت خاتم من ذهب فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خاتمهم. باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع لقوله تعالى يا أولي الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا عمر الزهري عن سبت عن ابي رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قالوا انك تواصل قال ان سميتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلم ينتهوا عن الوصال. قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال زدتكم كلب نكي لهم. قال حدثنا عمر بن حفص الغلاثين قال حدثنا أبي قال حدثنا معش قال حدثنا ابراهيم التيمي قال حدثنا أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه من بني من أجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله عز وجل ما في هذه الصحيفة فنشر فإذا فيها سهم الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها عجب عليه الله مكتوب الناس أجمعين يقول الله عز وجل من صرف ولا عدل وإذا فيه ذمة مسلم واحد يسعى بأدناهم فمن أخبر مسلم عليه الله مكتوب الناس أجمعين يقول الله عز وجل من صرف ولا عدل وإذا فيها من والى قوم غير الموالين